الذي هو أوقات وقت العشاء وقت الذي هو وقت العشاء. ووصلنا في هذه المسألة وهي الرابعة قال وأما آخر وقتها فاختلفوا على ثلاثة أقوال. اختلفوا قال على ثلاثة أقوال. أنا ذكرت لكم على أن هذا الاختلاف ليس في آخر الوقت الذي هو يسمى وقت الضرورة وإنما هو في وقت الاختيار والسعة كذا قلت لكم. وقلت لكم كتبت لكم قلت لكم أعلم أن هذا الاختلاف في العشاء وكذلك الأثر إنما هو في وقت الاختيار ومعناه أن المختار لا يؤخر هذا الوقت. وقد اتفق الثلاثة أنه يجوز أنه تجوز صلاتها بعد وقت الاختيار. اتفق الثلاثة مع أبي حنيفة والشافعي ومالك أنه يجوز صلاتها بعد وقت الاختيار إلا أن فيه كراهة. وقال الإمام أحمد يحرم تأخيرها إلى ما بعد وقت الاختيار لغير أذر. وزيدنا اليوم وقال الإمام الإصطخري وقال الإمام الإصطخري ينتهي وقت العشاء بنصف الليل. اكتبوا ذا. وقال الإمام الإصطخري ينتهي وقت العشاء بنصف الليل أي تحت قولي غير أذر تبع لقول من بعد قول الإمام أحمد. وقال الإمام الإصطخري ينتهي وقت العشاء بنصف الليل وبعده قضاء وبعده أي قضاء. هذا الإمام الإصطخري يقول أنه في وقت غير الأذر ينتهي وقت العشاء بنصف الليل وسنرجح كلامه فيما بعد. لكن في وقت الأذر والضرورة اتفق الأئمة كلهم أنه يمتد إلى وقت الفجر. الآن الأقوال قول أنه ثلث الليل أن الاختيار ثلث الليل وقول أنه نصف الليل وقول أنه إلى طلوع الفجر. هذا قول الظهري يقول ما فيش عندنا وقت اختيار ما فيش عندنا وقت اختيار الظهرية ما يقولوش بوقت الاختيار يقولوا يمتد وقتها سواء معذور أو غير معذور إلى آخر الفجر. وبالأول أعني ثلث الليل قال الشافعي أنه ينتهي إلى ثلث الليل وقت الاختيار وبالأول أعني ثلث الليل قال الشافعي وأبو حنيفة وهو المشهور من مذهب مالك صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل أخرجه البخاري. فمن أخذ بالأول قال ثلث الليل ومن أخذ بحديث نصف قال ما نصف الليل. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخضري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. هذه أدلة على أن وقت الاختيار انتهي إما ثلث الليل أو نصف الليل. وفي حديث أبي قتادة الذي أخرجه أحمد هو حديث صحيح صححه الحاكم وشيخنا ناصر الدين الألباني ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى يعني ما ينتهي العشاء إلا بدخول وقت ما الأخرى وهو ما الفجر. طيب أسمع. فمن ذهب مذهب الترجيح لأن قال من ذهب أظن فمن أحسن لأنها قبل الفاء قبل الميم ما فاء. فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل كذا. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا ما فيش وقت ما ضرورة وقالوا عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ الإمامة جبريل. ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقطكموها. الظاهر يقول إذا تعارضت آثار وما استطعت أن تعرف الناسخ والمنسوخ أسقطها كلها ولا تأمن ولا بواحد منها. وارجع إلى البراءة الأصلية. هذا ما مذهب من؟ الظاهر قد قلنا مرة علينا أن إذا تعارضت الآثار ولم نستطع أن نرجح بينها ولا نعرف الناسخ والمنسوخ لا نعمل بواحد منها ونرجع إلى البراءة الأصلية. فهنا هم قالوا تعارضت الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع. ما هو حال الإجماع؟ قالوا الظاهرية قالوا للأئمة الأربعة أنتم تقولوا على أن وقت الضرورة يمتد إلى إيه؟ تجمعون على أن وقت الضرورة يمتد إلى وقت ما؟ الفجر. فنحن نستصحبه ونجعله وقت اختيار. وقت اختيار. وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج بعد طلوع الفجر. يعني وقت من؟ وقت الضرورة. واختلفوا فيما قبل ذلك. فإن يقول الظهرية فإن روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت إلى حيث وقع الاتفاق إلى خروجه وهو ما؟ طلوع الفجر. وأحسب أن به قال أبو حنيفة قال بهذا القول. الراجح أن على آخر كلام الراجح أن وقت العشاء إلى نصف الليل فقط. أن وقت العشاء إلى نصف الليل فقط لحديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لحديث عبد الله بن عمر عند مسلم في بيان أول الأوقات وآخرها. وفيه عند مسلم في بيان أول الأوقات وآخرها وفيه فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل وبهذا قال الإمام الاستخري من الشافعية فإنه وقت إلى نصف الليل. وبهذا قال الإمام الاستخري من الشافعية. ومذهب الجمهور الاستخري. وبهذا قال الإمام الاستخري من الشافعية وقال ما بعد نصف الليل قضى. وقال ما بعد نصف الليل قضى. ولكنه وافق الجمهور في وقت الضرورة إلى إيه؟ إلى الفجر. طيب ومذهب الجمهور أن العشاء إلى طلوع الفجر أن العشاء يقع أداء. ومذهب الجمهور أن العشاء يقع أداء إلى طلوع الفجر أداء يعني مش لقضاء أي أداء إلى طلوع الفجر على ما سبق من اختلاف بين الأئمة الأربعة في أن الأداء يتصف بالكراهة أو الحرمة عرفتم هذا الكلام ولا لا؟ تمام الحمد لله. قال الحافظ على ما سبق أن الأداء إما أن يتصف بالقراءة أو يتصف بالحرمة. الأئمة الثلاثة قالوا يتصف بالقراءة وأحمد قال يتصف بما؟ بالحرمة. قال الحافظ في الفتح ودليل الجمهور حديث أبي قتادة. دليل الجمهور على أن وقت الإشاء لما الفجر. والدليل الجمهور حديث من؟ أبي قتادة. قال وأموم حديث قال الحافظ قال وأموم حديث أبي قتادة وأموم حديث أبي قتادة مخصوص وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح بالإجماع في الصبح أنا أشرح لكم بعدين وللاستخري أن يقول أنه مخصوص بالحديث المذكور في العشاء بالحديث المذكور في العشاء وللاستخري أن يقول أنه مخصوص بالحديث المذكور في العشاء أيوة كمل أسمعوا أليس الجمهور قالوا على أن الوقت يمتد أداء إلى ما؟ إلى الفجر. قال الاستخري لا قضى كذا ولا لا بماذا استدل الجمهور؟ استدلوا بحديث أبي قتادة فإنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقتها. قال هذا عام يشمل جميع الأوقات أنه لا يخرج الوقت إلا بدخول. ولكننا نستثني وقتا واحدا وهو صلاة الفجر فإنها تخرج قبل أن يدخل صلاة الظهر وهذا تخصيص بإجماع العلماء. خصصنا بما لما قالوا خصصنا بإجماع العلماء إيش قال الاستخري؟ قال أنتم تخصصوا بإجماع العلماء في الفجر وأنا سأخصص في العشاء بحديث الرسول كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ فحجهم أم لم يحجهم؟ قال الحافظ وللاستخري أن يقول أنه مخصوص بالحديث المذكور في العشاء. شوفوا ظهرتكم كلامات ظهر أعيد لكم. أولا أن الأئمة اتفقوا على وقت الاختيار إلى نصف الليل كذا ولا لا؟ بعدين قالوا الأئمة الأربعة وما بعده أداء حتى في الاختيار لكن قال الثلاثة ولكنه مكروه. قال الإمام أحمد ولكنه حرام تأخيرها من غير أذر ولكنه تقع أداء. قال الإمام الاستخري إذا انتهى نصف الليل فقد خرج وقت الإشاء لغير أهل الضرورة وإذا صلوا فهي قضاء كذا ولا لا؟ فهي قضاء. يبقى المسألة الخامسة وقت الصبح واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق هذا اتفقوا وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم وأن بعض أصحاب الشافعي وهو الإمام الاستخري لا يزال الإمام الاستخري خالف وأن بعض أصحاب الشافعي تكتبوا وهو الإمام الاستخري وقال الإمام الاستخري من عندي وقال بعض أصحاب الشافعي وهو الإمام الاستخري أن آخر وقتها الإصفار أنها تنتهي بما واختلفوا في وقتها المختار يعني في وقتها الأفضل. ما معنى المختار هنا؟ الأفضل مختار الأفضل. فذهب الكوفيون يعني أتباع أبي حنيفة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإصفار بها أفضل. الأفضل ما تصليش وقت ما يطلع الصبح فأخر الصبح حتى يصفر النهار وبعد ذلك تصليها بأبي حنيفة ومن معه وأهل الكوفة. وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل. أحمد بن حنبل ذكره هنا التغليس يعني صلاتها في أول طلوع الفجر الغلس اختلاط اختلاط الظلام بالنور عشان نشرحها لكم فاكتبه. طيب على أن التغليس بها أفضل وسبب اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك وذلك أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود أنه قال أسفروا بالصبح فكل ما أصفرتم فهو أعظم للأجر. ظاهر صريح قال أسفروا بالصبح فكل ما أصفرتم فهو أعظم للأجر. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها. وقد مضى أنه حديث صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفئات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا يدل أن صلي أول الصبح. نعم. وظاهر الحديث أن عمله كان في الأغلب حديث هذا الحديث أنه كان يصلي الصبح ويذهبك أنه كان أغلب أي أوقاته. فمن قال أن حديث رافع خاص قال حديث رافع خاص في الصبح وأما الصلاة لأول وقتها عام فنقدم الخاص على نعم. فمن قال أن حديث رافع خاص وقولوا الصلاة لأول وقتها أول ميقاتها عام والمشهور أن الخاص يقضي على العام إذ هو مستثنى من هذا العموم من هذا العموم صلاة الصبح من عموم صلاة الصبح. وجعل حديث عائشة هذا الذي متلفئات بمروطهن محمولا على الجواز بس على إيه؟ على الجواز. وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك أغلب أحواله. قال الإصفار أفضل من التغليس وهم من؟ الكوفيون. ومن رجح حديث العموم لموافقته حديث عائشة حديث العموم يوافق حديث عائشة ولأنه نص في ذلك نص حديث عائشة نص في أنه كان دائما. وحديث رافع بن خديج محتمل لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر أسفروا أي تبينوا للفجر مش أأخروها تبين الفجر وتحققه أنه يريد تبين الفجر وتحققه فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في ذلك تعارض. إذا كان قلنا ما معنى أسفر يعني تبين الفجر يكون مش متعارضة يكون مش إيه ليس متعارضة وتدل الأحاديث كلها على أن احنا متى تبين الفجر صلينا. طيب قال أفضل الوقت أوله. وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإصفار من هذا الإصفراء اسمه الإصدخري فإنه تأول الحديث في ذلك وأنه لأهل الضرورات قال طلوع الشمس لأهل الضرورات أما الذي ليس لهم أعذار فإنه ينتهي بما بالإصفار. أليس هم الشافعية والأئمة الأربعة قالوا أن للوقت للأصل اختيار كذا ولا لا وللإشاء اختيار ها؟ قال وأنا أقول وأن للصبح اختيار أن للصبح إيه؟ اختيار للإصفار وما بعده وقت للضرورة. وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإصفار فإنه تأول الحديث ذلك إلى في ذلك أنه لأهل الضرورات أن يقوله من أدرك ركعتا من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح كذا ولا لا. قالتم قلت في قوله ومن أدرك ركعة من الأصل فقد أدرك الأصل قلت أنه لأهل الضرورة وأنا سأقول هنا لأهل الضرورة. وهذا أشبه بما فعله الجمهور في الأصل يقول هذا أشبه بما فعله الجمهور في الأصل حيث أنهم قالوا للأصل وقته ضرورة. والعجب صاحب الكتاب تعجب والعجب أنهم أدلوا أن ذلك في هذا يقول هناك قالوا وقت ضرورة هنا ما وجه الغرب. ووافقوا أهل الظاهر قالوا الصبح لا ضرورة له أما الأصرف له ضرورة والإشاء له ضرورة. وعلى الظاهر قالوا لا ضرورة في كل الأوقات، فهم وافقوا في الصبح في الفجر، ووافقوا على الظاهر. ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك، يعني يقول على الظاهر يقول للأئمة الثلاثة الأربعة كيف هنا تقول ما توافقون وهناك إيه تخالفون، بيّنوا لنا الفرق في هذا حتى تخالفون. والتغليس بالفجر فعلها، التغليس بالفجر فعلها في وقت الغلس، التغليس بالفجر فعلها في وقت الغلس وهو الظلمة، وهو إيه الظلمة. والراجح أن التغليس بها أفضل، والراجح أن التغليس بها أفضل للأحاديث التي ذكرها المؤلف. أي وقت الظلمة. والراجح أن التغليس بها أفضل للأحاديث التي ذكرها المؤلف. وأنه هو الأمر الذي داوم عليه رسول الله، وأنه يعني التغليس، وأنه هو الأمر الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن هو الأفضل ما داوم عليه، ولو لم يكن هو الأفضل ما داوم عليه. يدل على ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري ما قلنا ولو لم يكن هو الأفضل ما داوم عليه. يدل على ذلك حديث أبو مسعود الأنصاري الطويل. وفي حديثه وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأصفر ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد أن يسفر، ولم يعد أن يسفر، ولم يعد أن يسفر، يعني ما أصفر مرة واحدة صلى الأصفار. وكان الحافظ في تلخيص الحبير جزء واحد صفحة 182، وأجيب بأن المعنى تحقق طلوع الفجر، وأجيب بأن المعنى تحقق طلوع الفجر. بأن المعنى ما تحقق طلوع الفجر. قال الترمذي، قال الشافعي يعني الترمذي نقل عن من؟ قال الترمذي قال الشافعي وأحمد وإسحاق معناه أسفروا أن يضحى الفجر. معنى أسفروا ما معناه؟ أن يضحى الفجر. يضح قال ما قال يطلع. قال يضح يعني معناه يطلع. أن يضحى الفجر فلا يشك فيه. قال ولم يروا أن المعنى تأخير الصلاة. ولم يروا أن المعنى تأخير الصلاة. يقال وضح الفجر إذا أضاء. أسفروا بالصبح يعني معناه تبينوا طلوع الفجر بإضاءته وانكشافه، هذا معنى أسفروا، وليس معنى تأخيرها إلى وقت الإصفار. بس أصفر أصفر أصفرت المرأة عن وجهها إذا ما إذا كشفته. قال القسم الثاني من الفصل الأول، اسمعوا الآن وقت الضرورة، القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول وقت أوقات الضرورة والعذر. أيوة. وأما خلونا نلحقكم بالطالبات. وأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار، قالوا أن هناك وقت ثم وقت ضرورة وقت عذر، ونفاها أهل الظاهر، ونفاها أهل الظاهر، وقد قدم سبب اختلافهم في ذلك، واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع، اختلفوا في ثلاثة. أحدها لأي صلاة توجد هذه الأوقات ولأيها لا توجد، توجد لأربع أوقات ولا توجد للصبح، كذا ولا لا؟ والثاني في حدود هذه الأوقات، حددوا كم وقتا. والثالث في من هم أهل العذر الذي رخص لهم في هذه الأوقات وفي أحكامهم في ذلك، أعني من وجوب الصلاة أو من سقوطها. المسألة الأولى الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر، ما هي؟ اتفق مالك والشافعي وأحمد اكتبوا، اتفق مالك والشافعي وأحمد على أن هذه الأوقات هي الأربع الصلوات الظهر والعصر مشتركا بينهما والمغرب والإشاء، إذا الفجر ما لهش وقت عذر كذلك أو الإشاء كذلك، وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد، سيأتي اشتراكه كيف يشتركون في تكبيرة الإحرام أو في ركعة أو في خمس ركعات أو في أربع ركعات، سأبين لكم أنا. وخالفهم أبو حنيفة فقال إن هذا الوقت إنما هو للأصر فقط، قال وقت العذر للأصر فقط، وقال أنه لاشتراك بين الأوقات، ومعنى كلام أبو حنيفة أنا أشرح لكم. الإمام الشافعي وأحمد ومالك قالوا أن الشمس إذا مثلا إذا زال الأذر وباقي من الشمس شيء يصلي الظهر والعصر، وإذا زال الأذر وباقي من الفجر شيء يصلي المغرب والعشاء. الاختلاف بينهم سأشرح لكم. قال أبو حنيفة لا، إن زال الأذر في الظهر يصلي الظهر فقط، وإن زال الأذر في العصر يصلي العصر فقط، وإن زال العصر في المغرب يصلي واحد فقط، ما يصليش الذي قبله ولا يشتركوا، هذا الذي خالفوا فيه أبو حنيفة. وسبب اختلافهم في ذلك واختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، فأبو حنيفة يقول ما فيش جمع، عندما لا جمع إلا بجمع، عندما لا جمع إلا في عرفة وفي منى بس، فلا ما أتفقين. وهم قالوا لا، لما جمعت في وقت الأذر قضيت في وقت الضرورة، جمعت في وقت الضرورة في القضاء. طيب، فقال وسبب اختلاف في ذلك هو اختلاف في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد، فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر أن الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر، وفهم من هذا الرخصة ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقتها، ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين، قال أنه لا يكون هذا الوقت إلا للعصر فقط، وهو من أبو حنيفة. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات، لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن هذا الفصل يقول مسألة حدود أوقات الضرورة والعذر، وأجاء فيه بكلام طالعت فيه كثيرا، وأردت أن أخذ منه شيء فلا إلا وهو صعب المنال مرة، فما يمكنني إلا أن أرجع إلى كتب المذاهب، إلى كتب المذاهب، إلى الكتب، إلى كتب الشافعية وكتب الحنفية وكتب المالكية وكتب الحنابلة، لأخذ ما قالوا في هذا الباب وألخصه وأكتبه لكم. حد أوقات الضرورة والعذر، حدود وقت الضرورة والعذر. أقول هذا أنا الآن سأشرح، بس إيش تكتبه ولا شيء. أقول هذه المسألة يعبر عنها بزوال الموانئ في أثناء وقت الصلاة، إذا زالت موانئ الصلاة في أثناء وقت الصلاة، في أثناء وقت الصلاة. ولما كان في كلام المؤلف غموض رأيت أن ألخص ما ورد في هذه المسألة عن الأئمة الأربعة، فأقول إذا بلغ الصبي واحد وأفاق المجنون وطهرت الحائض والنفساء وأسلم الكافر وقد بقي من وقت المغرب من وقت الظهر والمغرب والفجر قدر تكبيرة الإحرام، وجب عليهم قضاء هذه الصلاة، وجب عليهم قضاء هذه الصلاة عند من؟ عند الشافعي وأحمد. الظهر لأن الظهر هل معها صلاة تجمع قبلها؟ في صلاة قبل الظهر تجمع معها؟ والمغرب في صلاة تجمع معها قبلها؟ والفجر؟ إذن هذه الثلاثة الأوقات إذا تالت هذه الأظهر وقد بقيت تكبيرة الإحرام وجب عليه قضاء هذه الثلاثة الأوقات. هذا مذهب من؟ أيوة. قالوا إذا زال مثلا ما بقي من الوقت، الله أكبر، طهرة الحائض بقدر هذا، قالوا يصلي الظهر لا الظهر فقط، في الظهر ده أو في المغرب أو في العشاء كذا. طيب يوم ذاك اليوم في يوم ثاني هي ستذهب الآن تغتسل وتطهر وهكذا، وعندهم قول على أنها لابد من ركعة، لابد إيه من ركعة، لكن الراجح في المذهب الذي درسناه في مذاهبهم على أنهم رجحوا الإمام، أتباع الإمامين رجحوا أن تقدر تكبيرة ما الإحرام، رجحوا قدر تكبيرة الإحرام. وإذا زالت هذه الموانئ وقد بقي قدر تكبيرة الإحرام من غروب الشمس، قد بقي قدر تكبيرة الإحرام من غروب الشمس، وجب قضاء الظهر والعصر، وجب قضاء الظهر لأنهما يجمعان معا في وقت الأذر، يعني في السفر، فيقضيان معا في وقت الضرورة. وكذا لو زالت هذه الموانئ وقد بقي من طلوع الفجر قدر تكبيرة الإحرام وجب قضاء المغرب والعشاء. وأما مالك فإنه يشترط في زوال هذه الموانئ في وقت الظهر، في وقت الظهر والمغرب والفجر الثلاثة، أدراك ركعة قبل خروج الوقت، اشترط كم؟ إدراك ركعة قبل خروج الوقت لقضاء الفرض، فرض الوقت، فلو أدرك أقل من ركعة فلا يجب عليه القضاء، لو أدرك أقل من ركعة ما يجبش عليه القضاء. وأما إذا زال الموانئ في آخر العصر فيشترط لوجوب قضاء الظهر والعصر إدراك خمس ركعات، يشترط إدراك كم؟ أربع للعصر وركعة أربع للظهر وركعة للعصر. أيوة يشترط إدراك كم؟ خمس ركعات، أربع لما؟ للظهر وركعة للعصر. لا قال إدراك أربع خمس ركعات، ركعة أربع للظهر وركعة. أما لو أدرك قبل أدرك أما لو أدرك أقل من أربع ركعات فما دونها فإنه يجب عليه قضاء العصر فقط، كما اي ايوه. اما لو ادرك اقل من الخمس وجب عليه قضاء الاصل فقط. واذا زالت المواني في اخر صلاه العشاء فانه يشترط لوجوب قضاء المغرب والعشاء ادراك اربع ركعات. ادراك كم؟ ثلاث للمغرب وركعه للعشاء. طيب اما مذهب ابي حنيفه فانه يشترط ادراك ركعه من الوقت. يشترط ادراك ركعه من الوقت ولا يجب عنده الا قضاء الصلاه التي ادركت من في وقتها التي ادرك من وقتها ركعه. يقول لا اقول بجد ان ادرك من الظهر ركعه قضاها، ان ادرك من الاصل ركعه قضاها فقط، ان ادرك من المغرب ركعه قضاها فقط، ان ادرك من العشاء ركعه قضاها فقط، ان ادرك من الفجر ركعه قضاها. اي ما فيش جمع. هذا قال. واما مذهب ابي حنيفه فانه يشترط ادراك ركعه من الوقت ولا يجب عنده الا قضاء الصلاه التي ادرك من وقتها ركعه دون الصلاه التي قبلها وتجمع معها، لأن وقت الأولى خرج في حال الأذر. كلام جيد. وقت الأولى خرجه مجنون، الظهر خرجه إيه مجنون ولا خرجه حائض كذا ولا لا؟ لأن وقت الأولى خرج في حال الأذر فلا تجب كذا. وقول أبي حنيفة أقرب إلى الظاهر. أنا أرى أن أقول أبي حنيفة إيه إلى ظاهر الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبي هريرة المتفق عليه: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك فقد أدرك العصر، لأنه اشترط فيه إدراك الركعة في الوقت، ونص فيه إلى أنه أدرك فريضة الوقت كذا ولا لا؟ ولم يتعرض لغيرها، هل تعرض للظهر أو للعشاء أو للمغرب؟ ولم يتعرض لغيرها. قال من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. هل تعرض للظهر؟ قال فالأصل وجوب قضاء الصلاة التي أدرك وقتها، أدرك من وقتها ركعة، ولا دليل على قضاء ما تجمع معها كذا. ما فيش دليل. إذن الراجح نقول من؟ أبي حنيفة. ما؟ يا أخي يقضيها هو يدركها، هو أدرك لها ركعة. هذا اسمه عندما يدرك ركعة. أسمع أنت جيت الكافر واسمه وقلت له تسلم، قال لك هي أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، باقي من العصر ركعة. ما نقول له؟ نقول لك اكره، لان هذا شيء يغسل ثيابه ويذهب ادري ايش يسوي، ها؟ وبعدين هي تصلي صليها بعدين مع المغرب كذا ولا لا؟ ايوه. لكن ذاك من ادرك الركعه وهو يصلي. اما الان احنا تكلمنا عن حكم من؟ عن حكم الصبي يبلغ واحد، والمجنون يفيق اثنين، والكافر يسلم ثلاثة، والحائض النفساء تطهر أربعة، بقي حكم واحد المغمى عليه. تعرفوا المغمى عليه؟ الذي سقط من على سيارة ولا أغمي عليه، فهل هو كالمجنون وهل هو كالنائم أو هو كيف؟ ها؟ فقال أما حكم المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه فذهب أحمد أنه كالنائم، يجب عليه قضاء جميع الصلوات له الأسبوع مغمى عليه وقام يقضي الأسبوع كله. ده مذهب أحمد. وذهب مالك والشافعي أنه كالمجنون، كما قلنا في المجنون تكلمنا، لا يلزمه قضاء الصلاة إلا التي يفيق في جزء من وقتها كذا. أيوة. وقال أبو حنيفة، أما هنا أبو حنيفة بلا كلام ما وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، وإن زاد سقط. إن زاد الخمس صلوات سقط، وإن أغمي عليه خمس صلوات يقضيها. ما أدري أنه سقط قال إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها وإن زاد سقط فرض القضاء في الكل وحكمه حكم المجنون كذا. والأقرب ما ذهب إليه مالك والشافعي الأقرب أنه حكم المجنون وهذا هو الأقرب من المذهب. رأي أبو حنيفة يوافقه الشافعي في الصوم يقول وإن أغمي عليه جميع اليوم فصومه غير صحيح وإن أغمي عليه بعض اليوم فصومه صحيح. فهو إن أغمي عليه اليوم كله يحكى بالمجنون وإن أغمي عليه على النائم يعني حدود أوقات الضرورة والأذن. اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بقدر 4 ركعات للظهر الحاضر وركعتين للمسافر إلى أن يبقى للنهار مقدار 4 ركعات للحاضر وركعتين للمسافر. فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار 4 ركعات للحاضر بعد الزوال وإما ركعتان للمسافر. وجعل الوقت الخاص بالعصر إما 4 ركعات قبل المغيب للحاضر وإما 2 للمسافر. يعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة. الوقت الخاص يعني أدرك 4 ركعات ما يلزمه الظهر. لأن أدرك الوقت الخاص لم يلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت. ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك صلاتين معا أكثر من الوقت الخاص. أدرك صلاتين معا أو حكم ذلك الوقت وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل المغرب. وكذا فعل في اشتراك المغرب والإشاء إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقط فقال مقدار 3 ركعات قبل أن يطلع الفجر فجر. ومرة جعله لصلاة الأخير كما فعل في الأخر فقال هو مقدار 4 ركعات وهو القياس. وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر. وأما الشافعي وأحمد فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس وذلك للظهر والعصر معا ومقدار ركعة أيضا قبل طلوع الفجر وذلك للمغرب والإشاء معا. وقد قيل أنه مقدار تكبيرة الإحرام هذا والراجح أنه مقدار تكبيرة الإحرام يعني أن من أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر. وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لكل لأهل الضرورة عنده قبل المغرب ولم يوافقه في الاشتراك. وسبب اختلاف معني مالكا والشافعي هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين وقت خاص بهما ووقت مشترك أم إنهما أم إنما يقتضي أن لهما وقتا مشتركا فقط. وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص ما لاش له وقت خاص يقول. وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسئة يعني أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان وقت مشترك ووقت خاص وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة. والشافعي لا يوافق على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسئة. فخلافهما في هذه المسألة إنما يبنى والله أعلم على اختلاف في تلك الأولى فتأملوا فإنه بين أهل العذر هذا أدتاب لذلك. وأما هذه الأوقات يعني أوقات الضرورة فاتفقوا على أنها لأربعة شعر قلت لكم أن اتفقوا لكم للحائض تطهر في هذه الوقت أو تحيضه، وللمسافر يذكر الصلاة في هذا الوقت وهو حاضر أو حاضر القرى وهو مسافر. هذا قوله للمسافر لا نعلم ما يريد به. كيف للمسافر يدخل المسافر؟ الناس يدخل في أهل الضرورة، الناس ما يدخل في أهل الضرورة. متى ما ذكر الصلاة يذكرها لبعد يومين، هو قطع عيني يذكرها. فدخل للمسافر الناس، وللمسافر يذكر الصلاة في وقت أو في هذا الوقت وهو حاضر أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر. أنا ما ظهر لي هذا، لأن الذي نعرفه من الأحاديث أن الناس وقتها إذا ذكر سواء بقى من الوقت شيء أو لم يبقى من الوقت أو خرج الوقت أو بعد يومين فوقتها إذا ما الظاهر كانوا بهذا الجمهور، لكن الجمهور يقول أنها كراءة. أيوة قد يقول، قد يقال أن الجمهور يقول كراءة، وغير الجمهور يقول أداء في أي وقت. فللجمهور أن يقولوا، الذي يقول كراءة يقول إذا تذكرها وقد بقي من الوقت ما إلا ركعة تكون أداء، تكون أداء. وكذلك نحن نقول على أن من أدرك من الوقت ركعة ولو تركها متعمدا فهي أداء، فهي أداء، ولكنه يحوم عليه تأخيرها. كذا ولا لا؟ سواء ناسي ولا كذا، الحاصل كلامه فيه شيء. طيب وصف أذكر لنا كم؟ ذكر لنا الحائض والمسافر والصبي والكافر وترك المجنون، وهو كم أربعة منهم الأربعة؟ الحائض والصبي والكافر والمجنون، هذا الأربعة. وإنه كافر يسلم، واختلفوا في المغمى عليه، واختلفوا في المغمى عليه. فقال مالك الشافعي هو كالحائض، مالك الشافعي هو قال كيه؟ كالحائض من أهل، وكالحائض من أهل هذه الأوقات، لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها. وإن دعا بحنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمس، فيما دون الخمس. فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق كذا الصلاة. وعند الآخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمه الصلاة التي أفاق في وقتها، وهو من الشافعي. ما ذكرت مثل أحمد، ما ذكرت أي أحمد. أحمد له مثل خاص، قال أنه كان أنه قال إيه كان نائم. أحمد قال أنه إيه كان نائم، فما جاءش بمذهبه. وعند الآخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمة الصلاة التي أفاق فيها، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة. وسيأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد. واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت فيها. فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات الليل للغروب الشمسي إلى ركعة فالأصر فقط، إذا كان أربع ركعات فالأصر فقط. فالأصر فقط لا. وإن بقي خمس ركعات فالصلاتان معا. وعند الشافعي إن بقي ركعة للمغرب فالصلاتان معا كما قدمنا، أو تكبيرة الإحرام على القول الثاني له. وكذلك الأمر عند مالك في المسافر، في المسافر الناس يحضر في هذه الأوقات، أو الحاضر يسافر في هذه يسافر. وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات، أعني أنه تلزمه صلاة. وكذا الصبي يبلغ. والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا. ما السبب؟ أن مالك جعل الركعة جزءا، وأن الإمام الشافعي جعل تكبيرة الإحرام جزءا. ما السبب؟ هذا ما ذكرت لكم. السبب أن مالك قال من أدرك ركعة من الأصل فهو من باب التنبيه بالأقل على الأكثر، من أدرك ركعة أو أكثر منها. وقال الشافعي من أدرك ركعة من الأصل من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يعني ولو أقل من ركعة، بحديث بدليل قوله من أدرك سجدة من الأصل فقد أدرك الأصل. كاتشو. والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت، وجعل الشافعي جزء الركعة، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل تكبيرة الإحرام، مثل التكبيرة منها أنه قوله من أدرك ركعتا من الأصل قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الأصل، فهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر، وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل. وأيد هذا بما روي من أدرك سيدة من الأصل قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الأصل، فإنه لا قال ذاك لأهل سيدة فإنه فهم من السجدة جزء هنا جزءا من الركعة، وذلك على قوله الذي قال فيه من أدرك منهم تكبيرة الإحرام قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الطلوع. ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بها بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها. يقول مالك الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس لا بد أن أدرك لها أن تذهب وتغتسل، وبعد أن تغتسل تلبس ثيابها للصلاة وتدرك ركعة فقد أدركت الأصل. أما إذا كان ركعة واحدة ولو ذهبت تغتسل ما تغتسل لك خرج ما تدركها، اشترط معها ما اشترط معها اشترط معها الطهارة، اشترط مع الحائض الطهارة. وكذا الصبي اشترط له الطهارة. أما الكافر في إسلام فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهارة، وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض، المغمى عليه عند مالك كالحائض اشترط له الطهارة، وعند عبد الملك كالكافر، المغمى عليه ما كالكافر ما اشترط له الطهارة. ومالك يرى اسمعوا هذه مسألة نذكرها لكم وبعدين نقرأها. أنا أسألكم ما حكم متى تجيب صلاة الصلاة، بدخول الوقت أو عند خروجه؟ متى يجب عليك أن تصلي الظهر والعصر والمغرب الأئمة الثلاثة قالوا يجب بدخول الوقت، يجب بما إلا أن الوقت موسع كذا ولا لا. وقال الإمام أبو حنيفة تجب بآخر الوقت كذا ولا لا. قال الإمام أبو حنيفة لأنه يجوز له أن يؤخرها، ولو كانت واجبة لما جاز له أن يؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا بقي من الوقت ما يشاءها فقد وجبت. وقالوا أن ذلك جاب واجب، ولكنهم استدلوا قالوا الأئمة الثلاثة أنت فإذا صليتها في وسط الوقت قال كن فرض، قال إذن تقول أنها واجبة، قال هي تجيب بأخر الوقت وبفعلها، وإذا فعلتها صارت واجبة، صارت كذا ولا لا. فمن هنا أما الأئمة الثلاثة قالوا تجيب وجوبا موسعا ولا مانع، لأن الواجب إما أن يكون وقد استقرأناه في الشرع إما أن يكون موسعا وإما أن يكون مضيقا، وأكثره والواجب الموسع كثير، والمضيق إنما هو في الحج وفي ما لا وفي رمضان مضيق، هل أكثر من 30 يوم رمضان أما بقية الأوقات إذا أكثر من الظهر والأصر والمغرب والإشاء إذا أكثر من وقتها. طيب من هنا جاءت مسألة تنبني على هذا القول، وهي الحائض إذا مضى من الوقت ما يشاء الصلاة والطهارة ولن تصلي وجاءها الحيض كذا ولا لا. فالشافعي وأحمد قالوا أنها تقضي كذا، أبي حنيفة ما قال لا تقضي، قال لأن ذاك الوقت غير واجب، بكي مالك خله يكون خارج الدور إيش مالك ما قال؟ مالك قال لا تقضي، لما قال مالك لا تقضي قالوا لا أنت خالفت أصلك أصولك الذي تقول آخر، ألست أنت تقول مع الأئمة الثلاثة مع مالك ومع الشافعي وأحمد أن الصلاة تجب بأول الوقت وقد خالفت أصلك؟ أما الشافعي فقد وأحمد فقد مشى على أصوله، وأبي حنيفة ما شاء لا أصلي. وأما أنت أصبحت لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، خالفت أصولك في الأصول وقلت بوجوب القضاء. فكان يجب عليك إذا مشيت مع الأصول أن تذهب أمن أيوة هي اسمعوا ما يقول. أيوة ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بد أن القضاء ساقط عنها، أن القضاء إيه؟ والشافعي وأحمد اكتبوا أحمد، والشافعي وأحمد يرى أن القضاء واجب عليها، وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب. شوفوا يريد أن يرد على مالك وإن كان هو مالكي. وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت كذا، لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجب عليها الصلاة، إلا أن يقال أن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت، وهو مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك. فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة، أعني جاريا على أصوله لا على أصولي مالك. أيوة أن ألق عليه نقول أقول ثلاث أسطر. أقول وذلك بأن مذهب مالك والشافعي وأحمد أن الصلاة تجب بأول الوقت، وأحمد أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا. فكان من حق الإمام مالك جريا على أصوله أن يوافق الشافعي وأحمد، ولكنه خالف أصوله. والراجح في المسألة ما ذهب عليه الشافعي وأحمد من وجوب القضاء، وذلك إذا مضى من الوقت ما يسع الطهارة وستر الأورة وقدر الصلاة استقبال القبلة وقدر الصلاة.